إذا كان الإنسان يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن فهل يجيب المؤذن؟ نقول نعم. قال العلماء إذا كان الإنسان في ذكر مطلق كقراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل فسمع المؤذن فإن الأفضل له أن يترك قراءة القرآن في ذلك الوقت ويجيب المؤذن. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذكر له وقت مخصوص ينتهي بانتهائه، أما قراءة القرآن فتمكن في كل وقت، فهذا شيء. طيب لو سمع المؤذن وهو يصلي، أذن المؤذن وهو يصلي في صلاة، فهل يشرع له أن يجيبه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قال يجيبه لعموم الأحاديث، والشافعي رحمه الله كان يقول إنه لا يجيبه وهو في الصلاة، لكن إذا فرغ من صلاته أجاب، يعني إذا فرغ من صلاته يكرر الأذان. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يجيب وهو في الصلاة، ولا يجيب إذا خرج من الصلاة، أما في الصلاة فإنه مشغول بما هو أعظم وهو الصلاة، ولا شك أن الصلاة أعظم من إجابة المؤذن. وفي الأذان أذكار لا تذكر في الصلاة، كقوله مثلا حي على الصلاة، كيف يقول في صلاة حي على الصلاة؟ يخاطب غيره. نعم الذكر له وجه كحمد العاطس، العاطس إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله لأنه ذكر يقال في الصلاة، لكن لو عطس بجواره شخص فقال الحمد لله هل يقول له يرحمك الله؟ الجواب لا. طيب هذا دعاء ذكر؟ نقول لا، هذا خطاب فلا ينبغي أن يكون في الصلاة. فكذلك في الأذان حي على الصلاة نداء فلا ينبغي أن يكون في الصلاة، والأذان لا يتجزأ، والأذان لا يتجزأ، ولذلك نقول إذا كان في الصلاة لا يجيب. طيب لماذا لا يكرر إذا فرغ من الصلاة؟ نقول ذكر فات وقته، ذكر فات وقته فلا يأتي به.